أحسن، لو كان الجعل كونيا لم يوجد بحيرة ولا سائبة، أليس كذلك؟ فلما وجدت البحيرة والسائبة علمنا أن الله جعلها كونا، فإذا نفى أن يكون جعلها فالمراد أنه لم يجعلها شرعا، يعني ما شرع الله بحيرة ولا سائبة ولا وصية ولا حامل. في هذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، من مراد بالجعل؟ الشرع، لأنه لو كان الجعل كونيا لأتم الناس بالإمام ولم يتخلف أحد، فلما تخلف الناس علم أن المراد بالجعل هنا الجعل الشرع. ويستفاد من هذا الحديث أن المسافر إذا أتم بمقيم وجب عليه أن يصلي أربعا، من أين يؤخذ؟ من قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان الإمام يصلي أربعا وأنت مسافر ودخلت معه وجب عليك أن تصلي أربعا، حتى لو لم تدرك من الصلاة إلا ركعة واحدة، بل حتى لو لم تدرك إلا التشهد فإنه يجب عليك أن تصلي أربعا. وقد أيد ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا، فقال تلك هي السنة. فبين رضي الله عنه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تم المسافر بالمقيم أن يصلي كم؟ كما يصلي المقيم أربعة، لأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أنه لا يصح أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، فلو جاء شخص وصلى سنة الفجر ودخل معه آخر بنية فريضة الفجر فإنها على هذا الرأي لا تصح. لا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأنت الآن لم تأتمم به لأنك نويت فريضة وهو يصلي نافلة. ولكن القول الصحيح أنه يجوز أن يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة. ودليل ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. والحديث لا يدل على هذا، لأن قوله فلا تختلف عليه يعني في المتابعة البدنية، بدليل أنه فسرها بقوله فإذا كبر فكبروا إلى آخره. ويؤخذ من هذا الحديث أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى المصلون خلفه قعودا ولو كانوا قادرين على القيام، كل هذا تحقيقا للوفاق بين الإمام والمأموم. لماذا لا يهتم بالمسافر؟ إمام مسافر يصلي ركعتين ورجل مقيم جاء يصلي معه أربعة. نعم. ليش ما يصلي ركعتين؟ كيف تصنع هذا على هذا؟ لأن الإمام هو الأصل. عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. هذا التحية الأول يدل على متابعة الإمام، وأنه يجب على المأموم أن يتابع إمامه حتى في الجلوس إذا صلى الإمام جالسا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ناخذ قليل من الأسئلة. ونحن نريد أن تقرأ أنت. أما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، امرأة عمرها 54 سنة كانت حيضتها منتظمة منذ بداية حيضها، ولكن قبل 6 أشهر من الآن أصبحت حيضتها غير منتظمة فتجلس الشهر والشهرين بدون حيض، ثم تأتيها الحيضة مفاجئة وتستمر لمدة 8 أو 10 أيام ثم تطهر. السؤال، هل هذه المرأة مستحاضة أم هذا دم حيض أم ماذا؟ وهل كل دم ينزل من المرأة بعد سن اليأس وهي كما يقولون 50 سنة دم حيض أم استحاضة؟ أفيدونا عن ذلك وجزاكم الله خيرا. الأصل بالدم الذي ينزل من المرأة أنه دم حيض، سواء بلغ السن المحيض أم لم تبلغ. وإذا شكت هل هو دم حيض أو غيره فإنها تبني على إيش؟ على الأصل وهو أنه دم حيض، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر منه. وإذا قلت أن هذا الدم استمر بها إلى أكثر من 15 يوما فإنها تغتسل وتصلي ولا تجلس الدورة الثانية إلا عادتها. وهذا سائل يقول سلمك الله، أنا لي لحية في وجهي من جهة وليس في الجهة الأخرى لحية إلا قليل، فهل يجوز لي تقصير تلك الجهة حتى أسويها؟ إذا كان ما ذكره السائل مشوها تشويها كاملا ينفر الناس منه فلا حرج عليه أن يقص من الجانب الثاني ليساوي به اللحية. وأما إذا كان فوات كمال فقط فإنه لا يحل له أن يقص من الشعر الزائد لتساوى اللحية. سلمك الله. هذا سائل يقول كثير من الناس سلمك الله. هذا سائل يقول كثير من الناس يكشف الكتف طوال فترة لبس الإحرام، لبس الإحرام خصوصا عند الصلاة، نرجو توضيح ذلك والتنبيه عليه. المحرم إذا أحرم فإنه يستر جميع المنكبين الأيمن واليسرى، ولكنه إذا شرع في الطواف اتبع والاتباع مناه أن يخرج الكتف الأيمن ويجعل طرفي النداء على الكتف الأيسر، ويكون الاتباع في جميع أشواط الطواف أي في السبع في كل السبع، بخلاف الرمل فإنه يكون في الأشواط يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. سلمك الله. يقول السائل: قال الله تعالى كل يوم هو في شأن، قال أبو الدرداء: يغفر ذنبنا ويكشف كربنا ويرفع قوما ويضع آخرين. وجاء عن أبي الدرداء مرفوعا وأخرجه البيهقي موقوفا، والمرجع في ذلك كتاب فتح الباري. سؤالي هو: هل هذه الآية من أدلة الصفات؟ وإذا كان كذلك أليس حدث تأويل في الصفة؟ نرجو توضيح ذلك المعنى جليا وجزاكم الله خيرا. وش الحديث صحيح؟ يقول قال أبو الدرداء: جاء عن أبي الدرداء مرفوعا أخرجه البيهقي، وهو: يغفر ذنبنا ويكشف كربنا ويرفع قوما ويضع آخرين. اللي قبله هو يقول ذكر الآية قوله تعالى في سورة الرحمن: كل يوم هو في شأن. وقال أبو الدرداء: يغفر ذنبنا ويكشف كربنا ويرفع قوما ويضع آخرين. فجاء هذا عن أبي الدرداء مرفوعا وأخرجه البيهقي موقوفا، فهل هذه الآية من أدلة الصفات؟ وإذا كان كذلك أليس حدث تأويل في الصفة؟ نرجو توضيح هذا المعنى جليا. الآية هي قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، وهي تدل على أن الله عز وجل كل يوم يدبر أمرا، يغني فقيرا ويفطر غنيا ويصحي مريضا ويمرض صحيحا ويحيي أقواما ويميت آخرين كل يوم. ولا أرى أن لها علاقة بالصفات التي أشار إليها السائل، وإذا كان لديه إشكال فليخاطب النبي. سلمك الله. هذا سائل يقول: رجل كبير في السن ولا يستطيع الصوم، ويريد أن تخرج كفارته نقودا بدلا عن الطعام، فهل تجزئه؟ زكاة الفطر لا تجزئ من النقود، بل لا بد أن تكون من الطعام. إيش؟ لا، زكاة الصيام. السائل يقول: يا شيخ، رجل كبير في السن ولا يستطيع الصوم، ويريد أن تخرج كفارته نقودا بدلا عن الإطعام، فهل تجزئه؟ لا تجزئ النقود عن الكفارة، كل كفارة قلنا فيها إطعام فإن النقود لا تجزئ عن الإطعام، لا في زكاة الفطر ولا في كفارة اليمين ولا في كفارة الظهار، كل شيء من الكفارات ذكر فيه الطعام، فالمراد ما يؤكل وما يجزئ وما يجزئ عن الطعام الآخر، أما النقود فإنها لا تجزئ. سلمك الله. هذه سائلة تقول: هي امرأة كبيرة في السن وفقيرة، مات والدها ولم يحج، وتريد أن توكل شخصا ليحج عنه من المال الذي تتحصل عليه من الصدقات والزكاة من أهل الخير، فهل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز أن تجمع الصدقات من شخص أو من الناس عموما من أجل أن تحج بها عن شخص آخر، لأن الحج ليس من الأمور الضرورية التي يسأل الإنسان فيها الناس إلحافا، وإذا كان كذلك فإن الواجب على هذه المرأة أن تكف عن أخذ الصدقة، أما بالنسبة لعمرة أمها فإنها تدعو لها والدعاء يغني عن ذلك، ولنقتصر على هذا القدر من الألف من الأسئلة، وإلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول شيخ حق المسابقة سؤال عن المسابقة مو اللي نطلع واحد عادل هذا عادل كلفته بسؤال عن الكهرباء عادل خذ اللي سمع من عند الشيخ سمع من عند الشيخ انا ما اكون صوت لو دخلت جميع شوان انا ما اسكت انا دخلت مدرسه ما ايش شيء مدرسه هذه مدرسه لا مدرسه لا خارج هذا الكلام قالها الله شبشب الشيخ الله يسلمك الشيخ هذا الان هي حامل الله انت وابوها انت وابوها اقول الشيخ الله وش الله.